بدر السماء على جمع النور معاك الغنى يا بدرنا اسمع خليك معانا لحد الفجر ما وانت يا بيه والنبي طول كمان اكتر نور نور يا بدر السماء على جمعنا نور وغتنا يا بدرنا واسرع خليك معانا لحد الفجر ما يظهر وانت يا ليل والنبي طول كما نكتر انا كل ممدح الاقي فرحتي تكتر حتى النسيم في البلادي حلو ومعطر والليل يجلي النبي نظرة يلي ضياكم على أهل الصفا ذكرى ميلادك يا نبي أحلى الليالي يا نور منور يا نبي والنور بلالي ذكرى ميلادك يا نبي عمري تكبر فرحته الله يا رحمن اللي انت يا عز وباقيته الله يا اللي اصطفك رب السماء للعالمين يا نبي كل الناس يا سيد الصالحين راح الظالم لما بدا نورك إليه راح الظلم لما بدا نورك وكل ما بتكبر يزيد النور معاك والدنيا بتنور يا دين النور ضياك وكل ما بتكبر يزيد النور معاك والدنيا بتنور يا دين النور ضياك إلا ونادى الجبريل في قلبي الغر نادت رتل آية رب السماء اللي اصطفاك إلا ونادى الجبريل في قلب الغار نداك اقرأ آية رب السماء اللي اصطفاك راح الظلم لما بدا نورك إلهي راح الظلم لما بدا نورك إلهي راح الظلم لما بدا أهي جاي يجي من بعيد مشيا بتتمخطر لبساسيا بجلي لونه سندسي أخضر بولغة اسمك بتقول لي بس تنظر اللي على خمري ليلي دائما يشكر لما في بحريته انا عرفه اسمي اسم الجمال ونوري للتقين دور من بعيد ماشية بتتمخطر لبساسية بغل لونه سندسي أخضر بقول لها اسمي كيف بتقول لي بطنبة اللي على خمر ليه دائما اذكر لما في بحري تغرفوا اسمي انا اسمي الجلال ونوري للتقي نوري للتقي قلت لها انت دي هلة الليالي الحلوة دي هلة الليالي الحلوة جلالك ومدام هلت يبقى هل الهلة معاها ونقول you هلت الأيام التي جمعنا في جمعنا إلى نور سلام والأمان زالت الأيام زالت الأيام ثم غنوا وأنشدوا وأنشدوا الأنغام وأحبوا وعظموا وعظموا الإسلام ثم غنوا وأنشدوا وأنشدوا الأنغام وأحبوا وعظموا وعظموا الإسلام ثم غنوا وأنشدوا وأنشدوا الأنغام وأحبوا وعظموا وعظموا الإسلام رب من أين للفؤاد صفا والله أكبر وأقول وأعين من تاني وهين مع الموعظة وأحيي إخواني وكل حاضر وجال من بحر ومن ابن من الشرق والغرب هنا في كفرنا الابن هنغني غنوة وأقول قصة وأقول ألحان وامدح في خير الورى طاغى النبي العدنان ودلوقتي نسمع حكاية تزيدنا نور وإيمان على شمس الكودة أزكى سلام نبينا المصطفى خير البرية صلاة على النبي جي بران وأحلى شيء جن القلب جي إلهي يا مجيب اشرح لصدري وزدني بالرضا ورضا علي بحق للحجر سبح في إيده نبينا الزين أبو الطلعة البغية بإسم الله غنى أبدي كلام مع اللحن الجامل وحاول حكاية بإسم الله غنى أبدي كلام مع اللحن الجامل وحاول حكاية على باهي وحاكم وأمر والدر حكاية اسمعوا جامل بداية أبوكم كان سرير وملك واتر لكنه في العطايا الكفاية ابوكم كان ساري له بالكواد لكنه في العطايا في الكفايه بدكي عالفاخر ويفك عسر كريم الطبع طيب للنجاية فتح له مضيافة للغرب مرسى وفيها كل أصناف العطايا فتح له مضيافة للغرب مرسى وفيها كل أصناف العطايا وفيها كل أصناف العطايا. طبعا لكل مقام مقام. احنا في ليله فرح، الفرح بيختلف عن المناسبه الدينيه، يعني اختلاف ايه؟ مش اختلاف من حيث الايه المبدا، لا يعني بيضفى عليه كده شيء يعني الناس تحس بانه فرح. فاحنا من خلال الوصفه الاولى هنعيش في مناسبه، احنا دلوقتي المناسبه احنا فيها حاليا اللي هي رجوع الحجاج من عند الحبيب النجم. طبعا هنشوف قصة حاجج او راجل كان راجل تقي، وايه عنوان القصة اسمها الكريم لا يضام. ايه بقى قصة الكريم لا يضام؟ بالبلد كده علشان الناس ايه تاخد بالها من القصة. او راجل يعني غني ربنا عطيه ثروة، لكن الراجل ماشي على مبدأ حلو قوي، يصلي العشاء يجي قافل القصر الحلو ده وعليه هو واولاده، ممنوع اي ولد يطلع ابدا بعد صلاة العشاء، ولازم كله ينام. مش الراجل دخيل ابدا، ده انت هتشوف انه كريم قوي لكن عاوز يربي اولاده على الاخلاق عشان ما ينحرفوش لما يطلعوا بره. اصبحنا واصبح الملك لله، دي كلمة الصبح ساعة ما يجي المغرب وصلي العشاء يقول أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه المصير. يقعد يا باهي، له ثلاث أولاد، باهي وحكيم وأمير، له بنت في منتهى الأخلاق اسمها درة. يقعد يا باهي يا حكيم يا أمير يا درة، صليت العشاء يا أولاد؟ العيال بقى الصبيان هرشوا في قفاهم كده دليل على انهم ما صلوش العشاء. ايه يا اولاد انتوا ساكتين كده ليه؟ صليتوا العشاء؟ ما هو يابا الليل كله عشاء. يا سلام، الليل كله عشاء ازاي؟ ما كانش ربنا قال ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا؟ صدق الله العظيم. ومصلي العشاء، صليت العشاء يا درة؟ قلت نعم يا ابي. الله يكرمك يا بنتي. وصلي العشاء عاوزين يتسربوا؟ قال لهم رايحين فين؟ انتوا مش هتطلعوا. انا هقول لكم حديث حلو اسليكم، حكايه جميله تفرحكم. الليله هنبدا ثغرتنا بحديث قدسي اقوله وهشرحه حته حته. الحديث يقول الفقراء عيالي والاغنياء وكلائي، فاذا دخل وكلائي على عيالي ادخلتهم النار ولا ابالي. يا اولاد الكرم ده شيء مطلوب، ده عمال بقى يقول لاولاده لسه بقى عاوز يشرح في الحديث. خبط الباب، الله، الباب خبط. في القصر جال، في القصر جالس وجد سائل جناك على الباب دمعه على الخد من فرط الألم انساب، بيقول يا واحد أحد يا فاتح الأبواب أنا مالي غيرك سند افتح لي عندك باب. قال له تعالى خلا قرب يا ضيف الله، ده الرزق راح يغمرك من أوسع الأبواب. شوف مين اللي بيخبط يا باغي. وراح باغي يشوف مين اللي بيخبط. ها مين؟ لا شاب وسيم، شاب شكله جميل قوي، انما سطرين دموع نازل على خده. عاوز ايه يا جدع؟ هو عم الشيخ مسعود هنا؟ لا مش هنا. كل واحد الشيخ مسعود، كل الشيخ مسعود ده خزينه عنا كده، كل واحد عاوز ياخد منها. يا شيخ روح. اثار الشيخ مسعود سمع الحوار، قال له مين يا ولا اللي بيسال عليا وانت بتنكرني منه؟ يا ابني ده لسه قايل لك دلوقتي الفقراء عيالي والاغنياء وكلائي. اندهوا يا ولا. واول ما جه وقف بكى. بتك ليه يا ولد؟ قال له يا عمي الشيخ مسعود انا رب اسره مكونه من ام وثلاث اخوات بنات، انا عائل الاسره الوحيد، راس مالي 50 دينار، امشي من كف المنشي لكف الخض للشبرة، واللي يجود به ربنا اخر النهار بقسمه بينهم. ومثلي في الحياة القناعة كنز لا يفنى. امبارح صليت الفجر حاضر ومشيت، طلعوا علي اولاد الحلال جردوني من المبلغ اللي انا بتاجر بيه، وعمري ما مديت ايدي للسؤال. عزت نفسي من عاني من اني اسأل الناس. النهار عدى وانا ما روحتش لامي واخواتي اللي بينتظروا الطعام. لا حول ولا قوة الا بالله. يعني ضع منك 50 دينار. اتفضل يا ابني. 10 20 70 100. ونعوشت تاني الخير كتير يا حبيبي والنعم ياما، وفاعل الخير يزيد الخير عليك ياما. والدنيا دي مك مكانك حلوة بسامة، اوعى تآمن لغى دامك رغى ياما. واكسب رضا ربنا تنعم بغفرانه، وبجنة الخلد حتلاقي النعيم يا ابني. يا ايه يا ابا؟ وكل ما واحد يجي يقول لك اي حكاية تديله. انت زعلان يا باغي؟ ايه زعلان. وانت يا حكيم؟ طبعا زعلان. وانت يا امير؟ ايوه زعلان. وانت يا درة زعلانة زيهم؟ لا يا ابي، قل كل من عند الله. حضرتكم زعلانين ليه؟ خايفين المال يخس يخس. طب ده لو خدت مالي يقلل منه بيكفيني، ونعز مالي رضا ربي بيرضيني. حامد في عسري وشاكر لما يعطيني، وكفاية انه لباب الخير غديني. ومدام دلعبه ماليش ابخل وداريخة، وان جت بيغا سوا ابغى في يوم يلاقيني. الخس مال آلي قليل منه بيكسيري، ونعز مالي رضا ربي بيرضيني. حامد في عسري وشاكر لما يعطيني وكفاية انه لباب الخير جابيني ومدام بنعمه ماليش ابخل وداريجة وان جدت بينا ثوابا في يوم يلاقيني ترحم بعد ما للكلام ده وينام شاف النبي في منامه جاله وترحم بعد ما للكلام ده وينام شاف النبي في منامه جاله وقال له يا كريم بالجنة أبشر أغناك عند الكريم تحظى بظلاله أصحى منه سعيد فرحا وجاي في حب المصطفى عاشي جماله بكرة ناوي على زيارة النبي وابلغ امالي وقبل ما اروح كمان قسمت بينكم بشرع الله املاكي ومالي شرع الله يملكي ومالي عشان الفرد يعرف مصيره واصبح بعد دام الذنب خالي ودر اختكم حفظوا عليك وخلوا قدر في القلب غالي واوعوا البخلية وتقسى قلوبكم وتنسوا بالعجل غدر الليالي اهلا مساء الفل يا بيه خدامين بلد السوداني رجال الصناديق كلها جايين يحيوه وكلك قاعدين بره وجايين يشاهدوا جمالك احنا نتمنى نشوفك في صناديق ان شاء الله عن قريب خدامين صناديد وهم قالوا لي هناك في ميت ابو الكوم عند الرئيس وانا قلت لهم انا اخدمكم فاي خدمات احنا بنرحب بيهم هنا ان شاء الله. صحى من النوم سعيد فرحان وهايم ليه؟ لانه كان زعلان لما عرف ان اولاده بخلة. يا سلام شوف شدة الكرم. وإذا بي الشيخ مسعود نام زعلان وباكي لأن أولاده طلعوا بخلاء وإذا بي ينام في هذه الليلة فيرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. ألف صلاة عليه عم ألف مليون صلاة. الشيخ مسعود لما نام شاف النبي في المنام فلما رأى النبي في المنام النبي بشره بالجنة وقال له لا تحزن فأنت كريم والله كريم يحب الكريم. صحى من النوم وساعة ما سمع البشرى وإزاي اللي من قبل رسول الله بيقول له رسول الله يبشرك بالجنة قام الشيخ مسعود فرحان يا أولاد يا واد يا حكيم يا أمير يا باقي يا درة قوموا كلكم ده انا شفت النبي في المنام، ومن رآه في المنام فقد رآه حقا كما روت عنه الأكابر الأعلام. وعشان كده نويت أروح أزور الحبيب النبي ماشي على الأقدام، ماشي على القدم، ماشي على القدم يا أولاد. لكن خايف. قال له خايف من ايه يا أبا؟ قال لهم خايف لأن أنا حاسس بأنكم طمعين، وطمعكم ده هيجلب عليكم الشر، لأن المال فتنة. وأنا عشان كده قبل ما أروح هخلص ذمتي من الله، هقسم مالي بينكم بالعدل وبالقسطاس المستقيم. أنت يا حكيم نصيبك هنا، وأنت يا أمير نصيبك هنا، وأنت يا باغي نصيبك هنا، وأنت يا درة بقيت أملاكي والمضيقة. الولاد فرحوا. قال ايه يا اخي؟ كان كل شويه صليت يا انا، رحت يا انا، خلاني اتبحبح. اما البنت ما كانتش فرحانه، كانت بتقول له ايه؟ سافر يا ابوي. سلام وامان يا مكان منايا، اكون جنبك في كل مكان واتغنى وياك بنور البدر لما يبان. امانة يابا في قلب الروضة تدعي لي اتغنى زيك بنور المصطفى العدنان. من ايام الحج سنتين، رجعوا الحجاج للبلد في موكب جميل. شوف الموكب اللي جاي من عند الهادي بقى شكله ايه؟ جلال وجمال ونور من صاحب الابطال. يا حجاج بعد ما اقتبسنا النور الجميل وجبنا قبس من النور المحمدي، عايزين نرجع للبلد ونردد اللي شفناه، ويبقى الكلام خارج من قلوبنا ويبقى له صدى على قلوب الناس عشان نرغب الناس ويبدروا روحه يأدوا الحجة زينا. هيا يا رجال غنوا يا رجال وقولوا مقام النبي يا باب السلام يا باب يا باب يا باب يا باب طاير يا حمام على بلد النبي اجدي للسلام لحبيب النبي يا ست درة الحجاج جم البسي طرحتك البيضة وروحوا زغرادي لابوكي زغرودة حلوة يا سلام يابا السنتين دول الله يكرمك كأنهم يابا 20 سنة أما روح لابوي الله الجمال كلها عدت بس فين جمال أبويا الشيخ مسعود مش معاه يا عم الحاج عبد العاصي ما شفتش أبويا لا حول ولا قوة إلا بالله لا يا بنتي الناس يبصوا لبعض ويتصعبوا ولا أنت عم الحج محمود ولاني ولا أنت عم الحج علي ولاني الله ومن راح فين أبويا ما بتودش ليه فاول غياب يا ولد غياب فاول غياب وكان موعد حضوره قالوا الجامات بكت والد ماليش في الامر ده حيلة والامر كله ايديك يا رافع السماوات وكان موعد حضور فات ولما سالت عليه بنته قالوا لك مات بكت وقالت ماليش في الأمر ذا حيلة والأمر كله إليك يا رب السماوات ابويا الشيخ مسعود مات لا هيفضل عايش باعماله انا حكم بدال همسح دموع المساكين زي ابويا هعمر المساجد زي ابويا هادي الزكاه زي ابويا افتح المضيفه زي ابويا بحق المصطفى لو في بيوان وأنفق مالي في طرق العباد بجاك المصطفى لو في بيوان وأنفق مالي في طرق العباد ولو جاني غطى عطي كمثل ابوخا ما بترد سائل وراح الدرة من ابو الغطى عطي كمثل ابوخا ما بترد سائل وعارضها امر وحكم وباكي وقالوا لي كده ده فعل ماي بتعطي بالسخا كده لغياب درة بتعطي بالسخا كده لغياب درة بتعطي بالسخا كده لغياب درة بلاش المضيافة وكفى ما غزل عليكم بالعجل ردت وقالت حرام يا جاحد اللي تمنعوني انا في مالي يا اخوات حرة ونكبة مش ثواب راح تحرموني انا في مالي يا اخوات حرة ونكبة مش ثواب راح تحرموني ونكبة مش ثواب راح تحرموني وليك بقى مش سوا براح تحرمون أقسامة البنت حاضر أقسامة البنت إنها لازم تعطف على كل الناس زي ما كان أبوها بيعمل وتنفق المال في سبيل الخير هنا بقى عرضها حكيم وامير قالوا الله ايه اللي حصل البنت نازله فاتحه المضيفه ليل نهار ونهار وليل وهي بتعمل عمايل غريبه لازم البنت دي نشوف لها حل يا دره بلاش تضيع المال يا دره بلاش تضيع المال على المساكين وتفتحوا المضيقة عليهم بالعجل ردت وقالت حرام يا جاحدين ليك تمنعوني انا في مالي يا اخواتي حرة وليك بقى من الثواب راح تحرموني يعني برضو هتضيع المال بتاعك في الهوى ايوه ده مش في الهوى مين اللي قالك ان في الهوى ده ربنا بيقول وما انفقتم شيء فهو يخلفك الله صدق الله العظيم ما دام كده خرجت عنك وحطيت من مال قوي مدام كده خرجت عنا وحطتني المال وتقول لنا انه ده ملغى والبر حلال ده وجود غاف ضح ويانا في القصر محال في القصر محال بدنا يكون لازم تدعي وتسيب المال بدنا يكون لازم ترحل وتسيب المال برا البلد خد يا باقي وفي مكان برا البلد خد يا باقي وفي مكان مستنيها ابو العربان ويقول له لم لحظه فله الضحاوات واسمها يصبح زينك ويا النسيان باعت لاخته خدامه في ظلام الليل والفجر كان قرب يصغر ويروح الليل أرسل لي أخته خدامه في ظلام الليل والفجر كان قرب يصغر وروح الليل خبط على الباب فتحت له تسأل فيه إيه أخوك مش عارف ليه يا داوي ألباقي أخوك مش عارف ليه يا داوي ألباقي أخوك مش عارف ليه وجدت في الواد الأخضر وعبيت عليه وجدت في الوادي الأخضر وعبيت عليه لكنه مجروح وتعالي ويا يا شوفي ويا يا شوفي طمعوا في ملغى وقالوا لجي روح بره والبنت عمالة تقول لنا النغى في ملكها حرة يا سلام لا لابد تبعد أوام عن ملكنا ضرة يا رجال البنت دي بعدها عنا يسلمنا والمال بتاعها اللي هتضيعه على الفقراء والمساكين احنا اولى بيه فقراء يا ضحين النهارده ومتني بكره ايه وانا مالي ربنا خليهم يتكفل بيهم يا اخي ده كلام الجهلاء يا حلاوه مش كلامي انا او ان كنت جاهل برضه يعني لسه لما ايه لما احظى من العلم قدر ما اريد لكن هم جهلاء ده ايه جهل مركب الجهل المركب ده بقى ان هم مش عارفين انهم مخطئين وبفكروا ايه يعني جاهلين انهم مخطئين صاحبنا بقى انهم جايبين ايه عاملين مؤامرة بقى ومؤتمر المائدة المستديرة بينهم وبين بعض الثلاثة واتفقوا على انهم في راجل مجرم قاتل اسمه ابو العربان قالوا ان احنا نخلوه في الجنينة بتاعتنا ونبعت معروف الخدام الخدام بتاع باجي يروح يخبط على در اختنا بالليل هتسأل معروف مالك تقول لهم يقول لها يا ستي سيدي باجي وجدته في الوادي الاخضر وعبيت عليه لكنه مجروح وتعالي وياه يا شوفيه. مجرد ما ألغى اللفظ ده هتبص تلاقيها تيجي على طول انها بتحب باجي في اللحظة دي. هيحصل شيء يقتلها ابو الغضبان ويكفنها في اي مكان والبلد نقدر نصبح الصبح ندور عليها اختنا راحت فين ونقسم التركة بتاعتها بيننا احنا الثلاثة ودبروا الامر فيما بينهم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العظيم. وكانت الفتاة كما عودها أبوها دائما تستيقظ من نومها قبيل الفجر بلحظات تتهجد وتناجي ربها. وفي الليلة دي لسه يدوب صحية من النوم سمعت اللي بيخبط على الباب. كان بتقول ايه؟ يا رب اكرم اخواتي، شوف القلب الطيب، يا رب طول في عمرهم، ما تحرمنيش منكم. ليه؟ افتحوا يا ست درة، انا معروف. الله، رب عيط. فيه؟ ما يا اخويا حصل له حاجة معروف؟ قول اتكلم حصل ايه؟ قال لها ايوه اتقول. قال لها سيدي باجي وجدته في الوادي الاخضر والعباية بتاعته عليه لكنه مجروح وتعالي وياه يا شوفيه. بكت ساعتها وحن القلب علشان وقالت اخويا يكون العمر علشان وساكن في قلبي. الله الله يا حناوي. بكت بكت بكت ساعتها وحن القلب علشانه قالت اخويا يكون العمر العمر العمر علشانه ساكن في قلبي ولا انسان في مكانه اوام يا معروف اوام وديني لمكانه اطمن القلب واشوفه جراله ايه وبروح يفديه وبيع الغالي على اطمن القلب واشوفه جراله ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه واشوفه جراله ايه وبروح افدي وبيع الغالي على شانه. تركها معروف قال اسيوط عليك تركها معروف قال اسيوط عليك وسط الجنينه كنت تحت الشجر تلاقيه ترقى معروف الاسري وكل عليك وسط الجنينة كناك تحت الشجر تلاقيك راحت بسرعة تدور في الجنينة عليك كشفت عبيته راته شخص تاني غريب غريب غريب غريب شافت أوام الخطر وتركها معروف الإصري وطل عليك وسط الجنينة هناك تحت الشجر تلاقيك راحت بسرعة تدور في الجنينة عليك في الجنينة عليك في الجنينة عليك كشفت عبيته راته شخص تاني غريب غريب غريب غريب غريب شافت أعام الخطر والغدر باب عينيه الغدر باب عينيه الغد باب تعيني باي اخوي سلامتك انا مش باهي انا بالعربان ده تغدري باب تعيني الغد باب تعيني باي اخوي سلامتك انا مش باهي انا بالعربان دكتور الجثني عايزين ايه ابو العربان اللي جيت لي عاوز منك ايه تحب تعرفي خد بالك الايمان بقى هنا يتجلى الايمان اسمع شوف القوه شوف القوه اللي كامله في صدرها بيقول لك ايه أشهر سلاح وألمن يمنعك مني يا حلاوة يا حلاوة أشهر سلاح وألمن يمنعك مني سلاح سلاح أشهر وسال دمعه على الخدين وقال يا ربي ده حق الزين ارحمني اقرب اليك من ليالك الواحد احد اقرب اليك من عالم بسرج وعارف لو كان علي ذنوب خد الذنوب مني رمى سلاحه وسل دمعه على الخدين وقال يا ربي بجاه الزين ارحمني شوف هيقول ايه يا الهي امحي ذنبي ثبت الايمان في قلبي امحي الذنب ثبت الايمان في قلبي اصلي خايف من عذابك واعمل ايه انا من حسابك حسابك يا كريم امحي الخطايا يا رحيم امحي الخطايا يا مجيب اسمع نداي يا كريم امحي الخطايا اصلي خايف من عذابك وعمل ايه انا من حسابك يا مجيب التائبين التائبين امحي ذنب المذنبين المذنبين يا مجيب التائبين التائبين امحي ذنب المذنبين سلاحه وسال دمعه على الخدين وقال يا ربي بجاه الزين ارحم يا تجلي انت بتعيط انت بتعيط ده انت معاك سلاح قال لا السلاح اللي معاك طلع اقوى من السلاح اللي معايا انا معايا سلاح الغد انا معايا سلاح الغد انت معاك سلاح الايمان بالله وسلاح الايمان اقوى اتركيه من سبيلي انا خلاص تبت على ايديك تبت على ايديك انت طب كنت عاوز تقتلني ليه انا عملت معاك حاجة زعلتك انت شفتني قبل كده قال لغا لا قلت انا زعلتك قبل كده قال لغا لا قالت طيب امال لو كنت عاوز تقتلني ليه؟ قال لها اخواتك الثلاثه باغي وحكيم وامير عاوزين يقتلوكي علشان تقفلي المضيقه علشان ياخدوا المال بتاعك. باغي امير حكيم اخواتي اللي بعزهم عايزين يقتلوني عشان ايه؟ عشان المال. السلام يا رب. المال يمحو الطبيعة الحلوة يكرغ الأخ في أخته عشان المال أقول إيه أقول إيه هقول ما لي سواك حد أشكي له ضنا قلبي غيرك أنت يا عالم الأسرار يا ربي جرحوني أكلي وساب الجرح حد يشكي له ضلا قلبي غيرك انت يا عالم الاسرار يا ربي جرحوني اكلي وسابوا الجرح فيه وسيب المال وانت نصيري ولا لسواك يا ربي انا ارحل واسيب المال عشان بدل من اجله صباح مكرهوني وانا ارحل واسيب المال عشان ومدام من اجله صباح مكرهوني وفي اي بلد اعيش وحدي غريبة ولو طال الشقا افضل عيني وخد غنم لي قرب الفجر لم وراها صاحب العصر الطريق دنا من غاو صحى غد غداوة وشكرت جنيته وعجب غدو لكنه قال لا جاي يشكي لي حال حكت له امراضه ودموعها سالت لكنه قال لا جاي يشكي لي حال حكت له امراضه ودموعها سالت اخد باب العجل في القصر عالي وقال يا مرحبا ردت ويالي أخذ جاب العدل في الأصر عنده وقال يا مرحبا ربك ويالي عليك الخير ربك راح يزين سفاتك بالكرم يا شكي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سفاتك بالكرم يا شكي بالك سفاتك بالكرم يا شكي بالك صفاتك بالكار يا شكل بالك صفاتك بالكار بتقول مالي سواك حد اشكيله ضنى قلبي غيرك انت يا عالم الاسرار يا ربي. حاضر حاضر يا اخي انت ان شاء الله. جرحوني اغلي وسابوا الجرح في قلبي سلفل. حاضر حاضر وإن كان على المال أنا أمشي وأسيب المال وإنت نصيري ولا لسواك يا ربي. ورحلت من بلد لبلد وشافت مرار الغربة والحرمة الليالي ومن كتر التعب وهي ماشية من بلد لبلد اسمع بقى الحتة الحساسة دي وصل على النبي. يريد السميع العليم إنها تتوقف عند قصر الاصل ده صورة طبق الاصل من قصر ابوها كأن المهندس اللي بنى القصرين واحد. القصر فكر درة بالذكريات الجميلة لما كان الشيخ مسعود بيجمعهم وكانوا بيقعدوا يتدرسوا مع بعض الاحاديث والايات القرآنية. بكت وهنا في الحته دي بقى قعدت تبكي وتفتكر الذكريات فغلب عليها النوم من رحمه ربنا بيها غلب عليها النوم فنامت من العصر الى ان اقترب الفجر. صاحب القصر شاب بس يا بيك متوسط العمر وهذا الشاب دائما متعود انه يصلي صلاة الفجر حاضر في المسجد مهما يكون الجو وتقلبات الجو. بس يا شاطر بس يا بيك صلى على النبي وشويه قايم صاحب القصر يصلي ومعاه خدام بتاعه اسمه عثمان خفيف كده في شكله حركاته خفيفة. فبقول له ايه يا عثمان يلا بينا عشان نصلي صلاة الفجر. يا سيدي الدنيا برد ما تخليني يا سيدي لما الشمس تطلع عشان الجو يبقى دافي. بس يا عثمان ده الصلاة لها توقيت وربنا بيقول في كتابه العزيز حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الله أكبر صدق الله العظيم. يلا بينا الله سيدي انا شايف اشي اسمر جنب السبيل. لا لا لا لا لا روح انت لوحدك انا مش مستغنى عن نفسي ده في عفريت هناك اهو. يا عثمان العفريت ما يطلعش للمؤمنين لان ابليس اخذ على نفسه عهدا قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. صدق الله العظيم. أنا حشوف مين اللي هناك ده. بسم الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. مين ده؟ صبي مالك يا صبي؟ قوم يا صبي انت. شرحت ألمها قالت له حلقة عفقة ولقة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. كل هنا عندنا في أمان وخير والسلام. العصر يصرك وانا من جملة الخدام. العصر يصرك وانا من جملة الخدام. وكتب كتابه عليك والشموع قادت والفرحة زادت وصبحت في رضا وسلام. يا سلام يا سلام يا سلام. وحكت له حلقة عرفها ولغى سلام. كل جنا عندنا في أمان وخير وسلام. القصر قصرك وانا من جملة الخدام. هتكون دايما هنا في غاية الإكرام. وكتب كتاب وعليها والشموع عادت والفرحة زادت وصبحت في رضا وسلام. يرجع التادي لأبو غال لغايب بقاله سنين. هنعرف ايه مصيره لحبه في النبي عاش الليالي. في بلد المصطفى هيمن في نوره. حبه في النبي عاش الليالي. في بلد المصطفى هيمن في نوره. وحن في يوم لأولاده وبلده وعاود عالبلد ملاش ولاده. وحن في يوم لأولاده وبلده وعاود عالبلد ملاش ولاده. وشاف أثر مكان العصر ضايع وعلو بالعجال تغن رشاده. وراح وسط البلد يبحث ويسأل ويقال يا خلق فين راحوا مع عيالي. وراح وسط البلد يبحث ويسأل وقال يا خلق فين راحوا مع عيالي. راح وسط البلد يبحث ويسأل وقال يا خلق فين راحوا عيالي. انا في حلمي ولا ولا بالخيه انا في حلمي ولا بالخيه وفي مصر اللي كان بنيانه غالي فرمز المحبة ورمز الجود وصفاء الليالي فين فين فين فين وراح وسط البلد بحس واسأل وقال يا خلقي فين راحوا بعيالي انا في حلم ولاد الحقيقة وفي العصر اللي كان بنيان وعالي وفين المضيافة رمز المحبة ورمز الجود وصفاء الليالي حكت له حلغة عرفها وقلغة يا سلام تقول لي جينا عندنا في امان وخير وسلام القصر عصرك وانا من جملة الخدام هتكوني دايما هنا في غاية الإكرام وكتب كتابه عليها والشموع عادت والفرحة زادت وصبحت في رضا وسلام ويرجع تاني لكلام لأبوها اللي جاي مش الناس الحجاج قالوا لها ان أبوك مات اسمع وصلي على النبي اللي حصل الشيخ مسعود لسه موجود عند الحبيب النبي هيقول له ايه يا رسول الله ليا عندك في التمام والكمال 13 سنة الحجاج غادروا المدينة وانا مرضتش اغادر المدينة اروح واسيب ازاي النور ده انا خلاص تشوقت اليك وكفاني ان انظر الى روضتك في كل لحظة واخرى يا محمد لولا لولا ما كان ارض لا ولا افق ولا سماع ولا خلق ولا جيل ولا منازل إيجاد الكدى شجب ولا ديار بها للوحي تنزيل ذو المعجزات التي مصطاع أبرغة يغزو منازلها أبدا ولا الفيل الله الله يا رسول الله لكن انا اليوم قلبي مشغول على الاولاد 13 سنة ما شفتهمش مش مشتاق لهم لكن قلبي مشغول عليهم وقلب المؤمن دليله هروح اطمئن واشوف الولاد ماشيين على عقدي وارجع اجيلك اقضي عندك بقية العمر وراح الشيخ مسعود طبعا القصر كان شيء من علامة البلد من معالم البلد معروف البلد بايه قصر الشيخ مسعود ومعروفه ببلد الكريم واذا بالشيخ مسعود اول ما يقابل واحد في البلد يتوه عن القصر مكان القصر مش موجود انهد القصر اثار مكان القصر بينه توب فسال واحد من اهل البلد مش دي بلد الكريم يا ابني ما كانوها باسمه زي ما الشعراء يقول لك ايه جبان الكلب معدوم الفصيل جبان الكلب معدوم الفصيل من كتر بقى ما الضيوف عنده ليل ونهار الكلب بقاش يهبهب قال دي خوت الدماغ ده كل ده طالع وده رايح ده طالع ما بقاش عارف يميز الضيف الغريب من القريب فسكت فتلاقيه على باب الدار كده ما يتكلمش ابدا والفصيل اللي عنده كل من لو اخذ الجاموسه او البقره تجيب حاجه بيدلع على طول ما بيخليش عنده حاجه ابدا باقيه ولذلك كنه الكريم بكلمه جبان الكلب كذلك كنه البلد باسم الشيخ مسعود الكريم سلفون قاضي الله يكرمك. هنا بقى صاحبنا بقابل احضنه يا ابني ما شفتش ما تعرفش ما دي بلد الشيخ مسعود. قال له يا عم الشيخ مسعود وما راح وراح طيامه راح فين يا ولدي يخلد من ظهر العالم فاسد. يعني ايه كان الراجل طيب بس اولاده طلعوا فاسدين ضيعوا ثروتهم واتضايروا على ثروه اختهم والظاهر اكلوها ولا طردوها والله يا عمي ما نعرف حاجه. على كل البنت اختفت والاولاد ضيعوا المال وهربوا من البلد. قال يا رب اقول ايه هسلم امري لك ونظر الى السماء وبكى وقال الأمر كله ملك كله راجع إليك الملك كله الأمر كله ما بين إيديك الملك كله الأمر كله راجع إليك الملك كله إلهي الدنيا معايا وكل قلبي بنورك حس يا ربي كل الدنيا معايا وكل قلبي بنورك حس بيقول يا ربي ربي ربي يبقى عليا يبقى عليا ده منايا وبس واكدني واتجعلي ايام زماني علمي وغداية كان من ايماني اكدني واتجعلي ايام زماني علمي وغداية كان من ايماني بالحب منك كان من ايماني عمري وكياني يشهد بأنك مالكش تاني تاني تاني يشهد بأنك مالكش تاني اجديني اجديني يلي عمري وكياني يشهد بأنك مالكش كل بلد شوية يدور في البلاد على بنت دور وكان بالصدفة جنب العصر ماشي راسي فكته جوز بنت دور مشى سواح في كل بلد شوية يدور في البلاد على بنت دور وكان في الصدفة جنب القصر ماشي رأت في سنته والبنت دور نداله يا غريب في القصر حوش وآنس عندنا دخل وياك وبث الأسر عنك وقال يا ابن دم فضلك وخيرك ولما الصبح بد صحاب يصلي صلاة الفجر في المسجد جماعة وبعد ما أدى وياك الفريضة وياك في المسجد جماعة عليهم الانكسار والذل بادي ومدوا في خشوع للناس ايديهم عليهم الانكسار والذل بادي ومدوا في خشوع للناس وفيج اللي عطف واللي نهار وفيج اللي واكدك وكان بالصدفة جنب القصر ماشي رأيت سكة وجد القدر ناداله يا لبد القصر حول وقالت عندنا نحظى بنونا ناداله يا لبد القصر حول وقالت عندنا نحظى ولما الصبح بنصحى في صالي ولما الصبح بنصحى في صالي ولما الصبح بنصحى في صالي صلاة الفجر في المسجد جماعة وبعد ما أدى وياه الفريضة وأوية في الجامع جماعة عليكم الانكسار والذل بادي ومدوا في خشوع للناس ايديكم عليكم الانكسار والذل بادي ومدوا في خشوع للناس ايديكم عليكم الانكسار والذل بادي ومدوا في خشوع للناس ايديكم وفي جلي عطف واللي نغاركم يا حلو وفي جلي عطف واللي نغاركم وفي جلي عطف واللي نغاركم دخل وياك وبث الأسر عنك وقال يا ولدي دم فضلك وخير ولما الصبح بنصحى بصلي صلاة الفجر في المسجد جماعة وبعد ما أدى وياك الفريضة رأى وياك في الجامع جماعة للناس ايديكم وفيك اللي عطف واللي معالكم وفيك اللي وقف ابكي عليهم الامر لك يا اله يا كريم حنان يا مالك الملك يا عالم بكل مكان يا اللي انت دايما مع المؤمن في كل مكان شفت راضي رضيت عنه واكرمته انت يا رب على عبدك كريم حنان يا رب يا ومشى الشيخ مسعود سواح في كل بلد شوية من أجل من بيدور في البلاد على بنت ضرة وكان بالصدفة جنب القصر ماشي وهو ماشي جنب القصر لفت نظره رخر نظر القصر ماشي بقى بالصدف جا في البلد اللي فيها بنته اللي الراجل قابلها جنب السبيل وخدها ولما حكت قصتها فاعتز بيها وتزوجها يوم يحوم حوالين القصر مين اللي يلمحه زوج بنته لا هو يعرفه ولا هو يعرفه يا عم الشيخ انت يا حاجة اللي بتلف حوالين القصر اتفضل تعالى انت باين عليك غريب قال له غريب يا ابني عابر السبيل قال له تبقى انت ضيف الليلة اكرمك الله يا ولدي صدق رسول الله الخير في وفي امتي الى يوم القيامة يا سلام يا مسعود القصر من جوه من بره كأنه قصرك يكون الناس نقلوا القصر من بلدك جابوه هنا ولا اقول لك يخلق من القصور 40 وقعد الشيخ مسعود يفكر في امر القصر القصر ده زي قصره بالظبط ونام الشيخ مسعود وفي وقت الفجر ده قام صاحبنا قومه قال له بتصلي يا مولانا قال له امال يا ابني يلا بينا وبعد ما راحوا صلوا في المسجد بصوا لقوا ثلاثة بيقولوا لله يا محسنين لله لله ده ده ثلاثة جنب بعض بيقولوا لله انا حد مين يا ابني ولا مين ولا مين ما واحد روح هنا وواحد روح هنا ثم انكم بتشحتوا ليه ده الواحد منكم اساسي يجر بابور حك بحاله يا راجل روح اسعى لحالك وكل واحد قاعد بقى يقول له كلمة واقتربوا من الشيخ مسعود لله ايه مين حكيم امير باقي بتشحتهم ليه ليه قالوا له نسينا عهدك ولا مرة عدلنا بيك والمال ورثناك ولا جدنا في مرة بيك وحتى مال أختنا الضرة طمعنا فيك وغدرنا بيك عشان كانت بتحسن بيه وغرنا ملكنا لما انشغلنا بيه ان غزة حصن الكنى من كل اركانه الملك راح مننا وصبحنا نحلم بيه ولا مرة عملنا بيه والمال ورثناه ولا جدنا في مرة بيه جمال اختنا درة طمعنا فيه وغدرنا بينا عشان كانت بتحسن بيه. شغلنا بيه انغذى حسن الجنة من كل اركان والملك راح مننا وصبحنا نحلم بيه. واختكم درة راحت فين؟ ما نعرفها يا ابي، ما نعرفها راحت فين. فابتسم الراجل وقال له عم الشيخ مسعود بنتك درة عندي. عندك يا ابني بتعمل ايه؟ خدامه؟ استغفر الله العظيم. امال عندك باي وسيله؟ قال له زوجتي على شريعه الله. يا صلاه النبي. في نفس القصر اللي انا كنت فيه. قصرك؟ ايوه زوجتي يعني. مش معقول. يبقوا الثلاثه دول لازم يجوا معانا يا ولد. ليه؟ عشان كنت دايما اقول لهم الكريم لا يضام، ما كانوش بيفكروا. تعالوا. قال استنى بس. قال له نعم. قال له قبل ما تشوفها لازم امدد لك الطريق لانها الزوجه الصالحه اللي نادر ما الاقي زوجه زيها فيها المواصفات التي تنطبق على الحديث النبوي الشريف: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله ورضوانه خير له من زوجة صالحة إن نظر إليها سرت، وإن أمرها أطاعت، وإن أقسم عليها برته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. صدق رسول الله. حرما يا درة. صليت الفجر؟ الحمد لله. إن شاء الله أصليه أنا وأنت في الحرم. فبكى. الله. بقول لك في الحرم تبكي؟ قلت يمكن مشتاقه للرسول، يمكن افتكرت ابويا يوم ما كنت بودعه، ابويا الشيخ مسعود. على فكره ده في واحد في المضيفه شكل ابوكي، موثق لابوكي. بقول الراجل ده شكله، ما تيجي تشوفيه. ايه شكل ابويا؟ تعالي شوفيه كده. خايفه. طب بص كده ابوكي ده خايفة. يا اخوان ابو ابوك اللي خايفة. خايفة من ايه؟ خايفة اقول قوتك واحترت بالاتنين اطاوع القلب ولا امشي وراك يا عين. اصل الحقيقة قالت لي ده ما تبان سنين. حلم وخيال الصيبة يا عين، خلينا عش في الحقيقة وانسى اوهامي وخلص نصيبي كده وانا راضية بيه يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين. بالدمع ابوك الشيخ مسعود. ابويا الشيخ مسعود مات عند النبي. انا ابوك بأمارة. امارة ايه؟ ما كنت بقول لكم من خس ما الليال منه بكفيل. ولما جذب غلحنا انحنت وراحت. انحنت وراحت. والأب حن وبكى ساعة ما راحت له. ساعة سعيد مراحل. لما جذب غلحنا انحنت وراحت له حنت وراحت له. والقبض حن وبكى ساعت مراحت له ساعت مراحت له. لحظة غنى جمعت بعد الغياب اتنين يا غنى اللي بعد الغياب الغياب الغياب الغياب احباب وعادت. يلا بينا يا اولاد اطمئنين على اختكم ويلا بينا اياك تكون اتعظتوا من الدرس القاسي ده. قال له رايح فين يا عم الشيخ مسعود؟ قال له ماشي يا ابني ابدا حياتي من جديد. الفقر مش عيب انما قله الرجوله اللي تبقى عيب. يلا بينا. قال له استنى استنى استنى ده فيك سر يا عم الشيخ مسعود عاوز اقوله لك. قال له ايه؟ قال له تعالى معايا. ما اقدرش اقول لك السر ده. قال له فوق سطح القصر بتاعه. قال له يلا بينا يا ابني. يا ابني ما تقول لي السر ما فيش حد معانا اهو. قال لي يا عم الشيخ ما ينفعش الا فوق سطح القصر. كسرت ركبي منك لله زي بعضه. هي ايه رايك؟ بص قدامك كده شايف ايه؟ بسم الله ما شاء الله. شايف جناين يا ابني مش عارف اجيب حدوده. طب بص من الناحيه دي الله اكبر الله اكبر. ومن الناحيه دي الله. ايه ده كله بتفرجنا على الجناين دي ليه وانا مالي ومال الحاجات دي؟ قال له عاوز اسالك الجناين دي تفكر ملك كم واحد هنا؟ قال له ده زمام البلد بحالك. قال له لا ده ملك واحد بس. ملك واحد؟ قال له ايوه. قال له مين انت؟ قال له لا لا الله. امال مين؟ قال له كل اللي شفته ده من مالك ويرد ايديك واللي زرعته زمان عادت ثمار اليك. انا اللي جيت لك في يوم وشرحت حالي اللي شفته اللي شفته كل اللي شفته كل اللي شفته كل اللي شفته ده من مالك ورد ايديك واللي زرعته زمان وشرحت حالي إليك ويوم أكرمتني وغمرتني بالمال يا واخد المال ده مالك ورد Thank you. واللي زرعته زمان انا اللي جيت لك وانت عمال تدي اولادك الحديث وباهي ده هو كان عاوز يطردني وقلت لك على حكايه الخمسين دينار فطبطبت عليا واديتني 100 دينار وبارك الله فيهم وكان منهم هذا الملك الواسع في ظرف سنين قليله. انا اللي جيت لك فيه وشرحت حالي اكرمتني وغمرتني بالمال يا واكي بالمال ده مالك ورد اليك ياللي زرعت الخير وفتحت ابوابه دايما ثمار الخير في كل اصحابه خليك تملي كريم وزكي من مالك ومهما كنت تضيم راح ينسل حالك دايما ثمار الخير في كل اصحابه دايما ثمار الخير في كل اصحابه وطلنا اللي جابوا النص ونفرش ورد في طريقهم من سينا لغاية مصر في يوم النصر حنغني لأبطالنا اللي راحوا بنك وقالوا للظلم ارحل وخد لي الألم وياك وغزوا الدنيا بإيديك وجابوا النصر وغزوا الدنيا حواليك وجابوا النصر وغزوا الدنيا حواليك وجابوا النصر وقالت روح أروحنا عشان تعيش بلدنا ما شوية ايه وصلة تانية جاية بعد استراحة شوية ايه وصلة تانية جاية والليلة حلوة غنية مليانة بالانوار مليانة بالانوار